الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وليد حفظه الله، هل أذكار النوم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تختص بنوم الليل فقط؟ الحمد لله، نعم، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهو مصرح به في بعض الأحاديث كقوله كان إذا أوى إلى فراشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى أحدكم إلى